لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا وعلى هذا بزيد يمكن تخريج ما روى أبو داود بإسناد سيء والرواه حديث ما وصف الشلال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة كقتادة من زعامة السدوسي البصري عن الحسن قتادة كبصريوش كأورا يتقبلوا تالي وهو بطام بالتدليس كبصريوش كأورا مقبول ولذلك حسن البصري من درناه بصري جنو شكرين له كبصريوش كأورا كأورا إذا سرح بالسماء مقبول نتالي إذا روان الكوفيين والشاملين والمسلمين فلا يقبل إلا إذا سرى بما ذلوا على السماء مثل سمعت ومتحدثنا مثل أخبرنا مثل ذلك. قال أن حسن عن إمران بن حسين الخزاعي أبي نجيب الذي يرى الحفظ من خصائص هذه على الصحابي ملائكة وتي حفظ وتي أين بريلا إذا بقى بضحك ملائكة وتي حفظ وتي الله يدل لهم أقراض من بين يديه من يحفظون من أمر الله إذا ملائكة وتي التاريخ بريلا. أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المؤفر ولا ألبس القميص المكففة مكففة مكففة بالحديد يعني لا أركب الأرجوان أرجوان مارس يعني قطائف صوف الأحمر أي صوف نوع مثل القطائف وهو شيء تجعله النساء على الرحل لبؤلتهن سيجو لبالو تشاتشو بفرسو بورشا لم يدركو تهي جلاس ويمدمو ايه مكة مشكام لو ميوس مالك يا صوف الأحمرون معنا والسون على قال ما السون على الجي ولا البس المأصفرة بابش عقلم سلقل قوت عندكم على السون ولا البس القميصا مكففة بهري ولا البس القميصا مكففة مكففة بهري بمعنى المكفوف يعني بحر ما يسك أمت أم يهون قميصا لبسم بحر يسك أمت أم يهون قميصا لبسم كان عبد السياد الرسول القميص النور يجلسنا حبو جن شرعناه ما قتلوا جدناه وين مشروعنا ملبس السنة الناس ينوروا عينوروا على شرم وكذا بعضهم ملبس السنة نبدأ وأما إيجاب لبس القميص على الإطلاق فمن جهالة قائله كما ذكر صاحب كتاب الكفتاس في أحكام اللباس عندنا قالوا هذا ليس له عبرة فقد رد وأنكر وخالف عليه علماء الجلاء ولا البس حتى شوكاني من الال ابو امامه باور حديث ايوداوچ ولي سوري لبسان لا تزرون بلا طيباتهم قال تزروا وتسرونوا خالف اليهود علينا سوري لباسه يعني شرط لباس ويوداوچ خالف علينا شوكاني بن غير القرى جبتو سيور حديث من ملكتهم ان شاء الله عندنا في نظر قربان بايدني عند جيزه شرط لبسه تشبه لو مخالفة وتقينتوا النزالة بذوق ذلك الشيء ملبسه أدخل في المخالفة أدخل في المخالفة يلال دمو يهاجر بهي لهم إسلام أربو الزند قميص ملبس ذروه حتى أبو جل أبو لهم لا تكن المسلم القميص حتى وسرابي لتأتيكم الأرى وسرابي لأني قميص مالذا عاد هاتشو نبري بذلك تري السياء بالنسبة السياء صوب صوب جلال بيئي كذا الراجي يقولها الراجي ماذا سوى ستنا من الرجال قميصنا جلا بهم قميصنا ثيابهم يقولون عربوش قميصنا قميصهم قميصنا نعم أقل أهوالي أقل أهوال سوى المسلمين من الرجال بقديهاتي باهم كده بالله ما هذا روج نصارى كيسوس ينزل كنيس ليتي لا كراسي نقول تاتنيش ليتي إذن واجبنا سنة واجبنا من بعض من كريمان إلا واجبنا إلا عند الحجاورة والهدادية الجهلة واجبنا لما كنت آتم إلا كنت آت نقرد السنة إذا لم اتشونا ثم الخلاف سنة معنى ذلك كان الرجل طرونه كان الرجل أولا الجلد مشروعنا إذا لم يعني موردات طبيعينا وشرعينا طبيعي هنا ونقر ما كثر جدا يهود الإلال طبيعي هنا وتفضلوا لم الصالح دبا يودينا بر مبراتا كسنة ما جد وكان جاب هذا لما يعني أنا تأتي مكة السنة هو دمارة هيدوال وأما واجب ما مارا فأمرون خارج عن الحق نو. وأما حديث أبراني أوراه قميص مدرسة من حديث ضعيف لا تكون بالهجة لا تشد أنت تسألك الناس قلنا يا كربات من كان سنت عن بكال ولا مسألة اللسل القميصة من أرجوزة من أرجوزة اللسل القميصة وهل يدل على الوجود أمر إما أمر تحديد وإما أمر إرشاد وإما أمر وجوب وإما أمر ندب نو. إذن أبو سيرا كان القميص يعني القميص على بس سواء من الحديث ضعيف تتركوا يا علوم حديث كان مزدقار يقلم من الوالين لكفوتهم مزم موتى سبتور نظر يقلم المهم قميص أقل أهواله ثياب المسلمين في زمن عسل من الإنسان البك أقل أهواله وأما واجبنا كان صور سواء بات تقبلوا مردون نوديس بانت على هذا جاهل وشاهد بانت على سميرنا اللسين بانت على بانتالور مالك زنبلو بلقو سو صغرين وقيلة توتاونو بانتالور ميلو تاربوش اهون ياهون قوانقا بدرون قوانقا ايدلال بانت على وقالة تيشي قوانقا ملتما رسم كان حكم للسد بانت بنتالون مفردونه بنتال جمعونه من دون سر سر سر بنتال بنتالون إلى العرب وسوالته إذا سر سر وال البنتال والبنتالون شيء واحد يا شام يا مصر يا يمن يا سوريا قام قليلا نقول عند نجار عند أكباد قام قا لين ستتارا إذا عند نجار هون لا إذا إيه لا فرق إلا عند جمال الجاهل مثل جمال خالونا بس ذكر من خلي يا شيخ بس ما إيش مع العرب لقتهم تعلمنا كم لغات العرب يبتلوا إيه كل واحد بيتأسف طالع كريزة زي بقول ما أقول سوي لما لك إيه اللي بديهم إذن سرين يا عمون إن دول عام دين ولو إيه لو بس يا شراء سرين وين إيه رجيم نبا سفي نبا لا سفي نبا لا سري سري لو بس إذا لم يكن متخصصا بالعجب والكفار لكافر تحسسا عامة الناس ما يلبسوا كونه نعم وأما إذا كان ثوبا عاديا لكل أهل لا يخص بأهل الأديان أما سواه فلا مانع في لبسه قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد بل حديث عمر في سير البخاري في كتاب الصلاة إذا وسع الله عليه فوسع جمع رجل بين إزار ورداء وبين قميص وإزاء وبين قميص ورداء الرداء وسراي ومن سيد الحديث ابن عباس قد أمن في عرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراي كذا وفي سراي ما يلبس كهونا أصلا منكر كهونا أهون كان تفقد لبس يعني بتكلك لبس ساعات ليلة أما راجع ناظر نفرنجي أسلون يلبسوا أيلون البرينا إذا بل عثمان لبسوا على ذكر ابن قيل في هذه النبوة بل هذه النبي لبس أن لبس أرجع رقى نبي أن لبسه ولكن وجد في تركته وتركته وعثمان لبس القميص وساومنا رسول الله سراويل كثيرا رجلين له وقد لبسه ايش ابراهيم الخليل الذي امرنا باتباعه ثم اوحينا اليك ايش كبيلة ابراهيم اذا كنا انه دين على كل حال ايجا لبس القميص ليس لبس واما هذا الحديث اذا ذكرته فلا اصل له هذا فلا اصل له فلا اصل يؤيده واما هو النبي صلى الله عليه وسلم للقميص له احتمالات ولا يدل حبه على وجوب لبسه ومشروعية لبسه وفعله المركوز بالجبلة كالأكل والشرب فليس من الله امشي فهو ما لسجل جيل كنيسه وجد كنيسه كما يكيس من عمومة كنيسه قال وقال لا وطيب على اوان وطيب الرجال وندوش شتو ريه لا لون كرر ليل لو شتا يالو على اوان وطيب النسيتوش دمو شتو لون كرر يالو داري لو شتا ليل لو لالو من عين انو كرر انتين ما لنو من دنو فازلين قلسين ليلو اقول ذات اتو الفيران شتا يالو ابو كاتون كبا شتا يالو زريزم شتا يالو ليلة لو شي شتا يالو الليلة قالوا شيء يتعلم ليلو خير ميبالو لفرمين لو كنر كل ما أدرك يا الله شيء يتعلم كنه تنيا ما يتعلم إلا هذا إذا خرجتنا قبيطة من سطاقة هنا ودى جمعان السيد كهنا وأما عند زوجها بس ایمان والا ہو رہی ہوں طیب دونوں کی بلا مانے رہو. قال سعید اراہ قال انما حمل قوله في تيد النساء على ان اذا خرجت فكه سری ملبس یا سیتو سری آل سیتو سری یوند کالون تحتل یعنی قمیس میلبسو لا انتنی الہ یوندو سیچا نمسا جیس ریت لبس کا قمیس اچارا چلا لعن اللہ لعن اللہ برس البسو دبستر رجولی ولعن اللہ الرجول یلبس دبستر مرآن. واما السراویل المقتصة بالنساء تاتا سیار تاتا القمیس هذا لا کلام فيه. ايه شريط لاستيك اهو ظاهر السراويل ايش من الباب المسطر اللي زي ولا يجي دلوقتي كذا كلاج كما يعرف كبر ده ما ده يا يا قميص شريط لك لو كذا انت صفا غرو كذا صفا فتوصل انت شل لقطات انجي ملو عند عند انت من يلبس بس يا تشبه يوربا عينك ما تنكا غتنا. فأما إذا كان عند زوجها فلتتطيب فلتتطيب بما شاء فلتتطيب فلتتطيب يعني هذا التعيب أخيرا بفلقته مما يجوز استعماله هنا لسنة الجمام ملبس شكر اللوم يالا أو يخرجها أو يخرج هذا يؤول ويخرج من يفسر ويؤول ويهمل. هل أنا كراهيتي فقط وين بكراها أنك بيتشا كراهيتي تنزيهية لن تحريمية. فذلك قال في الحديث الأول لكن في ذلك نجر إنجيل ما رجل حيث يتملا. والكراهة عند السلف محمولة على التحريم بل ورد ذلك في القرآن في سورة الإسراء الأحكام الثمان عشر إسراء تمثل أحكام فسنة قرد بهارة من عارف كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وأيضا في الصحيحين عن رافع بن خديج بن المعلى الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا لا قل أتوفي قدر إني أنا ذكرات وتكن أن يسلم وليس معنا مودا كرى لنا باللوى أفرد بو بالكسر سنقول أكدا وإن دمو بكر أحا إني ردوا على وجهه قال ما أنا ردما لمن أفسس ذكر اسم الله عليه فقل لمن أفسس بسم الله تعرض نقر بلا ليس السن وزور إلا السن وزور ليس إثناء يانا سننا زفر سيكال وسأحدثكم عن الذين لنقرأ السؤال أما السن فرسا ما فأذن أتنتنونا أتنت دمو بدم من الدفع القبام بجينوس ما قوشش ما قوششنا من الجسيونا. وأما الزفر كفر ما فمود الحبشة يا حبشة كافروز من دلناو من دلناو باللوان وبذي بخن كانوا ميجازون زي النسو لك عند باللوان من دلناو بسو أنقون ميجازون تشبه يونال بلوان قال ما أنهر الدمى هذا في اسم الله لك نعم ما يبال فعل له زفر. أما الزفر أما السن فعزم آل وأما الزفر زفر فمود الحبشة السن نرى التالبك ولا في نرى لذلك الرسول عنده حكمه عنده رب النذر يتكتب نبره في بار التعليل حكمة إلا من سبحانه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبي بالزفر معللا الا كما بان مد الحبشه كما علل السن بان عزمه بولدت متكم بما يتشال منا وقد كلم الفقهاء في هذا بل ذكر الفقهاء فذهب اهل الراي وهو ابو سفيان وهو ابو حنيفه وسفيان وامثالهما كذلك يوسف يعني كذا صاحب ابي حنيفه ابو يوسف النا محمد الشيباني ابو حنيفه سفيان الثوري أولو الرأي بالان إلى أن عند سنة ينايو مكناد كون الزبه بالسن والزفر يشبه الحنك سلمي مسلنا وما نكرن إيه دمما إذن سواء كافروس سرانا من مساسا أهو مزينة الحنك وين كتن مسلا وين حنك بممسل ارترنونا والمنخنقة دمو مهرماناتنا وسوغوا على هذا الزبه بالسن والزفر المنزوعين عندك أن وسوقوا أبقوا على هذا بذلك هذه مزينة الخنق أو كالن لا أنا حقيقة الخنق إن فأول مزينة الخنق اللي هون يكربان لنا بذي مثلا كون بذينا بذفر المنزوعين يتولقوا يعني إيش أزمل منفصل عن الشخص وكذلك زفر المنفصل عن الشخص كون يتشالال لمن بانتفاء الله منزوق هون مزينة الخنق مبالوين لنبا مالا سيدوالو لأن التزكية بالآلات المنفصلة المهددة لا خنق فيها. لأن التزكية بالآلات المنفصلة لا يقول مسار يعود المهددة سلة الله يصل بقوله لا خنق فيه النا إتشار له أولو الرعي أبو حنيفة وصاحباه محمد يوسف وأبو يوسف ومحمد الشيباني وسفيان وغير أولو الرعي أبو حنيفة وحديثه والنفس يقول انتشار الهون من الضر كذا قايا يشتهدون يستعملون رأيهم كذا قايا إن جي حديث كثيرا ستاتشو بالا حديث أن قبر برأيك إنسرانا بلو علو مالية تايدا لهم مالك انتشار هذه ثم علو وقال نبي مستثنا كرو انتشار حفاظوت انتشار حديث هون قربة المذاهب يعني أمبر ياوش حديث بطعم انتشار كهون وقال نمتو لذي بلو بحديث أمزاين فكهاتشو مبنيون على الحديث انتشار الهون من أبوان حفاظه دراسة وقراءة وإعتناء وبحديث البزام نظر في زمن أبي حنيفة وأتباعه. والجمهور جمهور الفقهاء من جميع المذاهب منعوا من ذلك مطلقا منفصلا بهن أي هنو لأن النبي استثنى السنة والزهر والزهر مما أنهر الدم دم كما فصلنا استثناء الطوال فعلم تأوق أنه من المهدد الذي لا يجلس الجنب سلف بينوره مارد كما يتشالبت كفل عندنا مارد نوقال ولو كان لكوني خنقا بيتشا بيهو النورو لم يستفتي عاوة أسول نبالي لكن هذا مهدد نوا خنق اللو منا نظر من الزيدة ما كونه مهددا خنق من بانظر باي نورو أي تتشقون والمزيد نظر مقايدة الله تعالى إنما تقام مقام الحقيقة مترتر نقر عند حقيقة عند أنس يقومون تال ماش إذا كان حكمة خفية حكمة ذبذب كهون أو غير منضبطة يال تعدد كهون حكمة فلا تقام مقام الحقيقة فأما مع ظهورها حكمة ذبذب كهون واندبارها فلا إيش تقع حكمة الحقيقة لأن الأمور إذا أُلِّقت على لأن الحكمة إذا إيش خفيت وأنيق الحكم على يعني لأن الحكمة إذا خفيت أنيق الحكم على مزنته قاعدة أصوليانا قاعدة أصوليانا ولذلك أشار إلى ابن تيمية رحمه الله إذن عندنا حكمة الجبان مستر مهددنا أيضا لم يبان الجبان منا لم منبر أيضا لم يتعدد غير المهدد منام إشكال تبالا خلاص حكم عندنا بزفرنا بسين مالك مارد عيشال سواء مدينة خنقنا من نبت حقيقة خنقنا من نبت مهددا يهون أي هنم خلاص عيشال من المكان ما أنقوم والمنخلق وأيضا فإن مخالفة أي رسول الله سأل منصف لبعديثه لكن الله ذرده بكالفة يعني إلا ليس السنة وزف فالرسول أدت الله ذرف عن مصر فأزمه أما الزف فمد الحبش ثم اختلف هؤلاء فقهاء الجمهور هل يمنع من التزكية بسائر الإذام بإذن يوم أنت مارا ذكى الكلام أمر بأموم إلا إلا وآمن أن أزمن الخط فصل إيه قال ألا قولي في مجال أحمد وغيره قولت إتشالان أي إتشالان يميل الأقرب أقواله بهم لهم ما تنقبونه وهذا الأقوال رسول الصنف فقال رسول أما الزوف حمود الحبشة بعد قولي سوى أن ذلك كان رواي يقصد أن هذا الوصف وكونه مدر هبشة ما هو لو تأسيسين بما كرتب تلك تسعين وعلى ما تأسيسين إما يكون علة ويمكنان فما هو أو دليلا على الإلا بإلا ودليل فما هو أو وصفا من أوصاف إلا كإلا ومكنات عنده وصف فما هو أو دليلها ويدمه يا إلا عن دليل فما هو هي هنا قاعدة بعد الفوز هي كلا عنده مكنات سوء ويمكنان ميدوكين سوء ويدمه وصفا من أوصاف إلا سوء أو دليلا من أدلة إلا سوء ولا بشط في أذفاره طول أبشط والمراد لا بشط ليس كل من في لبشط كفار وشونات نزي شانك لا وشون فرات شاسار جيقولنا بس النقار قوان تدورو يا الله بطا النقار بذلال في ذنفرهم في أذفارهم طول رزمة فيزقون بها ياردا دون سائر الأمم ليلة أمم بزي أياردهم لذين أبشان خصصون فيجب أن يكون نهي عند مكرر لما فيه من مشابهة فيما يختصون به الناس بمن يبدو نقر كما مساسل مثل كان يهون المتشال وعمل أزمات فيجب أن يكون نهي عن التزكيه به بس كما أرد مكرر لاتشو يهون المتشال كان يهون السنجاي به أيوة إنه لا يتهيلات إنه طعام أخذهم الجين من دال اليهون ما في من تنجس على البدين نور ما نجس إذ الدم نجس شوف بدين نور ما نجس له لمن دم نجاسة نونا دم أذية نونا والذي من المؤمن ومن غير ما اقتصره فقد احتمل بهتان وإثما مولينا يونا ما نجس يونا ونجس نجس نباته وسقاهن أذنت أي بلوتن إنا إذ الدم نجس لأن الدم نجس إذ التعليل يانا ذهب شيخ السلام زيني لأن الدم نجس مطلق الناس كم مطعو نجاسانا وأيضا لم كثير كهونا زراء كل شبراء كل يراس دم كهونا وين كدم كهونا من نكي كي الله أحس أو دم مصفوها سائرا ويدوال وليس الغرض هنا ذكرى مسألة الزكاة بكثوزة يئردن أجندا ليبتاربوا يمن ناقر أيضا لما هنا تستيع العلامات تسمو لما كان كنو باقر فإن فيها كلام ليس هذا موضعه باقى جمرا فإن فيها كلاما بدأ بذور يبدو أحكام اسم النظر وعلو قل إيه بوثاو نحيد النبات بس يقول لنا يتشبهنا سنة الصوري وإذا ففي السيئي أما جل الله يا سلام يا سلام يا سلام كرمت شارك كرمت شنو